بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ولو قطرة أو مختلطا بغيره، وإن قل جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فورا فرضعتان، أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر، أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك. بعد أن كلمنا الشيخ عن تحريم الزوجة بسبب النسب، يعني أن يكون ألا تكون بينها وبين زوجها نسب محرم أو محرم، عند ذلك عندنا الرضاع المحرم ما هو؟ في الواقع الرضاع اسم لمص الثدي، هذا في اللغة، لأننا في الواقع عندما نريد أن نشهد على رضاع من امرأة فإننا نرى الولد يلتقم ثديها وبعد ذلك يسكت بعد بكاء مثلا، ولكننا لا نستطيع أن نرى أن اللبن قد دخل إلى جوفه. طبعا نحن نعلم أن هذه المرأة هي مرضع، يعني طبعا ترضع ولدا من الأولاد وبعد ذلك أرضعت هذا الولد ذكرا كان أو أنثى، لكن هذا لا يعني أنه إذا حلب من هذه المرأة حلبت أو أخرجت اللبن من ثديها وبعد ذلك وضع في وعاء ثم صب مثل الرضاعات الآن مثلا في فم الرضيع، عند ذلك نشهد أيضا بأنه إرضع. هذا اللبن ولو تغير، طبعا كل ما يخرج من الثدي ماذا يسمى؟ لبنا. كلمة حليب الذي عندنا في بلاد الشام صفة، ومعنى حليب أنه محلوب، اسمه لبن، وقد يتحول إلى رائب، اللبن العادي الذي نسميه نحن اسمه الرائب، اللبن الرائب، نعم. فإذا أخذه الولد رائبا أو تحول إلى جبن مثلا أو إلى قشطة أو إلى قريشة أو إلى أي شيء مثلا أقط، كيفما تحول هذا فإنه يسمى رضاع أيضا. واختلفوا في مسألة السمن، هل السمن المستخرج من هذا اللبن جدلا أنه يحرم أم لا؟ من نظر إلى الدسم فيه قال إنه محرم، ومن نظر إلى أنه يعني ابتعد عنه اسم اللبن فصار من مشتقات اللبن فقال لا يحرم. نعم، إذن الرضاع المحرم هو وصول لبن آدمية، وصول لبن آدمية، ومعنى وصول اللبن كما قلت إما عن طريق الإرضاع المباشر أو عن طريق واسطة لهذا الإرضاع المباشر، بأن يكون يعني وضعنا في وعاء وبعد ذلك أعطينا هذا الولد، وصول لبن آدمية. انظر إلى كلمة آدمية يخرج الحيوانية، يعني لو شرب ولدان أو أكثر لبن شاة مثلا سواء كان هذا اللبن حرام شربه أو كان حلال، مثلا لبن الأتان حرام ولبن أنثى الحمار، وكذلك لبن البقر والغنم والماعز فإنه لا يحرم، وإلا لكان أولاد حي واحد يشربون من بقرتين كلهم إخوة. لا، إذن المحرم لبن الآدمية فقط. ماذا يخرج أيضا؟ لو قال مثلا واحد إن جنية ترضع عددا من الأولاد، فهل هم إخوة جدلا؟ لا، ليسوا إخوة. الله عز وجل التحريم إنما جعله بلبن الآدمي. لو أرضع بدل الآدم جدلا خرج لبن من ثندوة الرجل، يعني من صدره، فإذا خرج من رجل كذلك فإنه لا يحرم وصول لبن أنثى. نعم، إذن اتفقنا على أن الآدمية أيضا يشترط في هذه الآدمية أن تكون على قيد الحياة. فلو زحف ولد عمره سنة مثلا إلى امرأة ماتت حالا فارتضع من ثديها، كان مسجاة فأخذ الثدي وارتضع منها وكان ثديها مليئا 5 مرات مثلا، عند ذلك لا يعتبر هذا فيه تحريم، يشترط أن تكون على قيد الحياة. وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، عندنا سن الحيض هو عبارة عن 9 سنوات قمرية فأكثر، يغتفر في النقصان عن 9 سنوات قمرية زمن لا يسع طهرا وحيضا. عندنا أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض 1 ليلة، فإذا نقص عن 9 سنوات بمقدار أقل من 16 يوما عند ذلك يقبل، يعني لأن يعني كأن الشهر الأخير التي في سن 9 ماذا حدث فيه؟ حدث فيه حيض وحدث فيه طهر على الأقل، معنى ذلك دون 16 يوما. هذا بلغت سن حيض. لو جاء لبن مثلا ببنت صغيرة عمرها 5 سنوات فأرضعت، هل يعتبر هذا الرضاع محرما؟ لا. قال ولو قطرة، يعني الدفعة الواحدة مهما كانت قليلة عند ذلك فإنها إذا وصلت إلى بطن ذلك الولد تعتبر في تعداد الرضاع رضعة. نعم، ولو قطرة أو مختلطا بغيره. هلا في بعض الناس الكبار لا يشربون مثلا الشاي إلا مع اللبن، لا يشربون القهوة إلا مع اللبن. طيب لو وضعنا مع هذا الولد يعني قليلا من الشاي وخلطناه بلبن المرأة وهذا صار خليط. نعم، عندما صار خليطا هل يضر؟ أبدا لا يضر ولا بحال من الأحوال. هل يشترط أن تكون مزوجة؟ قلنا في الدرس الماضي من الممكن للمرأة إذا يعني اشتد حنانها وعند ذلك فإنها يخرج منها لبن في صدرها ولو كانت خلية عن زوج كذلك يحرم ذلك اللبن. إذن ولو قطرة أو مختلطا بغيره، لكن هذا الاختلاط بغيره بشرط أن يبقى شيء اسمه، يعني أنت عندما ترى شاي بحليب بتقول ماذا؟ هذا شاي بالحليب يعني. أما إذا ذهبت كل أوصاف الحليب لا طعم ولا لون ولا رائحة عند ذلك يعني ننظر، إذا تيقن أنه شرب الكل وكان في هذا لبن معنى ذلك تحقق شرب اللبن. قال وإن قل جوف رضيع لم يبلغ 2 حولين. طبعا يعني الرضاع المحرم الذي فتق الأمعاء، الذي تنمو منه الحواس، الذي ينمو منه الجسم، وذلك يكون في 2 سنتين القمريتين الأوليين من لحظة ولاده، يعني عبارة عن 24 شهرا قمريا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلو أرضعته بعد ولادته بسنتين فهذا لا يعتبر الرضاع محرما، وإلا لو وجد أي إنسان لبنا لامرأة في كأس وكان كبيرا فشرب صار ابنا، لا يصير ابنا ولا يحرم أن يأخذ ذلك اللبن وأن يشربه. قال لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات. عندما نقول في ذلك الأمر، نعم، قد يقول قائل يعني في هذه المسألة توجد قصة في السيرة النبوية الشريفة، ماذا حدث؟ سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل، طبعا هو مولى وكان يدخل دائما، وعندما نزل التحريم يعني سألت أم حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أرضعيه تحلين له، وقد أرضعته كبيرا، هذا العلماء عليه، إما أنه مخصوص لا عموم له وإما أنه منسوخ، لذلك اتفق الأئمة على أن الرضاع ما يكون دون حولين إلا ما رأت السيدة عائشة أنه عام، ومعنى ذلك يمكن أن يكون الرضاع حتى في سن الكبر. فمثلا لو أرادت امرأة أن تدخل عليها وأنت شاب مثلا وكانت ذات لبنين، أو كانت أختها مثلا صارت خالتك من الرضاع، عند ذلك يمكن أن تدخل عليها، وهذا يعني يرونه طريقا في العذر في هذه المسائل. نعم، ولكن يعني هذه المسألة اليوم تحدث فيها فتنة، وقد رأيتم ما حدث وخاصة في مصر يعني وما تناقلته وسائل الإعلام أحيانا، ما بين العلاقة ما بين الموظفين تحت اسم إذا في رضاع أعطيني شيء أشربه تصبح هذه أختي كذا، يعني وسيلة من وسائل الفساد في المجتمع، فلا يسمع لقولهم في ذلك. قال لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا، إذن لابد أن يكون هذا الرضاع ضمن الحولين، يرضعن أولادهن حولين، يعني في حولين كاملة، أيضا خمس مرات يقينا. ونقصد بخمس مرات يقينا يعني لو كانت المرأة يعني قد جعلت ذلك اللبن دفعة واحدة، يعني مثلا سحبت اللبن من ثديها، اليوم في آلات بسيطة جدا من الممكن توضع على الثدي وبعد ذلك بواسطة يعني سحابة هكذا يمكن تباع بالصيدليات، يمكن أن تسحب اللبن، خاصة بعض النساء بصير تحقين في الصدر، عند ذلك تريد أن تخرج ذلك اللبن، فهذا اللبن الذي خرج مرة واحدة لو تناوله الولد خمس مرات اسمه رضعة واحدة. لماذا؟ يعني هو عندما خرج مرة واحدة، لذلك يعتبر في الإرضاع أيضا مرة واحدة أيضا. هذا بالنسبة لمسألة الإرضاع. فالإرضاع عندما نقول خمس مرات أي ما هو تعريف المرة؟ هو تعريف المرة لو وضعت أنثى ولدا على صدرها فارتضع، وبعد ذلك أثناء الرضاع أحيانا يغفو الولد ولو ثانية لكنه ما ترك مص الثدي، ثم بعد ذلك أو مثلا انزلق الثدي من فمه ثم عاد إليه مباشرة ما زالت الرضعة قائم، أو لم يشبع وكأن الثدي قد فرغ فحولته إلى ثديها الآخر، فهذا يسمى رضعة. فإن نام أو أعرض ولعب وضحك ثم بعد ذلك عاد مرة ثانية فهذه تسمى رضعة ثانية. فقد تكون الرضعات الخمس خلال ساعة واحدة من نهار، ولا يسمى كل ذلك رضعة لأن الولد في الصغر لا يعرف شيئا اسمه الشبع، كلما وضع على الثدي يأخذ يعني رضعة. العلماء كيف فسروا مثلا وقالوا ما هي الحكمة من وجود خمس رضعات قالوا الحواس خمس، وكأنه في كل رضعة من الرضعات يعني أدرك بها حاسة من الحواس الخمس، لأن الرضاع الأول ترى الولد يعني تبدأ بعض أشياء تكون في سنه، ماذا تكتمل هذه الحواس، فتراه يرى بعد فترة، يسمع كذا، يتذوق وهذه. أما مسألة الإرضاع المباشر فهذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع كبير أن يقلد ولدا صغيرا مباشرا يعني وقع في هذا طبعا لا ضابط للرضعة في اللغة، فصار الضابط لها ما هو العرف. يعني مثلا لو كانت عندك مثلا أخت، فماذا تقول؟ ووضعت الولد على ثديها، ماذا تقول؟ أرضعت أختي ابنها، ولو كان ذلك خلال دقيقة، ثم بعد ذلك ترك. فهذا يسمى أنت ماذا تقول عنها في العرف؟ رضعة. هذه هي الرضعة الشرعية التي ضبطت بواسطة العرف. فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشيء آخر، أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا، فرضعتان. يعني مجرد ما أخذ يلهو وأخذ يلعب وأخذ عند ذلك ثم عاد، ترى الولد أحيانا يضحك يعني مع المرضعة، يعني بفطرته الصغيرة ينظر إليها مهما كان صغيرا، ثم بعد ذلك يعود هازما مرة ثانية على الثدي، فهذا يسمى أيضا رضعة ثانية. أما أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف، يعني كأنه كما قلت سحب الثدي من فمه فلعب فيه وعاد إليه، أو نام وهو يرتضع فحركت الأم أحيانا تحرك له خده، عند ذلك يستيقظ فيتمم هذه الرضعة وهو ما زال الثدي في فمه، كل ذلك يسمى رضعة واحدة. أو طال والثدي بفمه، ما دام الثدي في فمه ما انفصل، يعني ولو نام وافترض أن الثدي صار في فمه وأمه كانت تصبر على ذلك، فكان كاللهاية يعني صفي الثدي بعد ذلك، ثم عاد فارتضع، نام دقيقة والأم تحمله بهذا الشكل، ثم عاد ما زالت الرضعة واحدة. كذلك التحويل كما قلت من ثدي إلى ثدي، يعني لا يسمى والله ارتضع من الثدي الأول رضعة ومن الثدي الثاني، لا، كل ذلك هي شعرت بحاجته، وأن هذا الثدي خاصة للمرأة قليل اللبن. قال ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته، هذا القطع قال لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك. مثلا كانت ترضع، سمعت رن الهاتف، وضعته ردت على الهاتف، رن الباب وضعته فتحت الباب عادت لإرضاع، هي قطعته عن الإرضاع، فهذا يسمى رضعة واحدة لا رضعة. قال الآن هذا ما نذكره بالنسبة للرضع، هذا لعدد الرضعات، كيف يكون عدد الرضعات من المرأة وكيف يأخذها الولد، ماذا يترتب على هذا الإرضاع. نحن ذكرنا الآن الإرضاع حتى نقول ألا تكون محرمة برضاع الزوجة، صحيح؟ فلو كانت الزوجة مع الزوج قد تناولا من ثدي واحد فهل تحل له؟ نعم. طيب من أيضا لا يحل لهذه المرأة؟ قال بعد ذلك وتصير المرضعة، تصير المرضعة أمه. إذن المرضعة أما لمن؟ صارت المرضعة أما لهذا الولد. طيب زوجها الذي عقد عليها بعقد صحيح وجاء اللبن بسببه، يعني بعد أن وطئها فحملت فبعد ذلك أرضعت، فجاءت بهذا الولد بإذنه وأرضعته ذكرا كان أم أنثى، هذا الزوج لهذه المرضعة يسمى صاحب اللبن، ذو اللبن، ذو بمعنى صاحب، ذو علم صاحب علم، ذو اللبن صاحب. إذن ذو اللبن هو الزوج الذي كان لهذه المرضعة، وذو اللبن أباه، كما قلنا في الدرس الماضي لا ننسى أنه لو وطئ رجل امرأة حراما بزنا فحمل فعند ذلك أرضعت، هل يعتبر ذلك الزاني صاحبا لهذا اللبن؟ لا، النكاح لا يثبت إلا بعقد صحيح، لأن البنت لا تكون بنتا له، فكيف اللبن يكون لبنا له؟ وكذلك الولد. قال وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما. إذا صار عندنا المرضع نوعان، المرأة المرضع، إذا المرأة التي أرضعته مباشرة لها زوج والزوج له أصول، وكذلك المرأة لها أصول. المرأة لها أصول يعني أم المرضعة صارت جدة لهذا الولد، أبو المرضعة صار جدا لأم من الرضاع لهذا الولد، أبو صاحب اللبن جد لهذا الولد، أم صاحب اللبن جدة لهذا، مسمي أصولهما. طيب وفروعهما، من الفروع؟ هذا صاحب اللبن له ولد ولو من زوجة أخرى، صار هذا الولد أخ لأب من الرضاع، وإذا كان هذا الولد من نفس الزواج يعني صار أخ شقيق، وإذا كان لهذه المرضعة أولاد منها لا من زوجها صاحب اللبن، صار هذا الولد أخا لأم من هذه المرضعة أيضا. هذه كلها يسمى، طبعا عندنا الآن نتكلم عن، تكلمنا عن الأصول ونتكلم بعد ذلك عن الفروع ونتكلم عن الحواشي. الأصول كالآباء، والفروع الآن فروع المرضعة، وسواء من طرف الأب أو من طرف الأم، ماذا صاروا هؤلاء الفروع؟ صاروا عبارة عن أبناء، عن إخوة لهذا الولد. أحيانا من الممكن أن يكون أبناء هؤلاء الفروع، أبناء هؤلاء الفروع صار ابن أخ في الرضاع، بنت أخ من الرضاع، وهكذا دواليك. أما بالنسبة للحواشي، يوجد حواشي قريبة، أخوات الأم. أخوات الأم في هذه المسألة ماذا تسمى أخت الأم؟ أخت الأم خالة، وأخت الأبي عمة، وأخ الأبي عم، وأخ الأم خال، وهكذا دواليك الواحدة تلو الآخر. عندما نقول الواحدة تلو الأخرى، معنى ذلك كيف يسري الرضاع في النسب، يعني كيف يسري النسب، كذلك يسري تسري مسألة الرضاع. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب تماما. قال وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما، أصولهما آبائهما وأمهاتهما، يعني صاروا جدات وأجداد للولد. حواشيهما صار إخوات، ماذا؟ أعمام وعمات وخالات وأخوات، نعم. وقال وحواشيهما نسبا ورضعا، يعني أخو زوج المرضعة من رضاع يكون عم لهذا الولد ولو من رضاع. قال وإلى فروع الرضيع، الولد هذا الرضيع صار كبيرا فتزوج، ابنه ماذا يقرب هذه المرضعة؟ ابن ابن. ماذا يقرب صاحب اللبن؟ ابن ابن في الرضاع، وهكذا إلى فروع الرضيع. لكن هنا ننتبه إلى شيء واحد ينقطع، لا علاقة بأصول الرضيع. أصول الرضيع مثلا ابني اليوم عندي ولد، هذا الولد ارتضع من زوجتك، صحيح؟ ارتضع من زوجتك، زوجتك صارت أما له، أولاده أحفاد لزوجتك، لكن أنا أصله، لي علاقة في هذا الولد؟ تجري إلى فروعه ولا تجري إلى أصوله، من علاقة أبدا. فلو مثلا هذه الزوجة مات زوجها، هل يحق لوالدي الرضيع أن يتزوج بها؟ ما حدث شيء، لم يكن هنالك مانع يحق له أن يتزوج بها. قال وحواشيهما نسبا ورضاعا وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه. الحواسي الإخوة والأخوات، الأعمام طبعا والعمات، الخالات والأخوال، أعمام الأب، أعمام كل هذه حواسي، قريبة كانت أو بعيدة، ماذا نقول نحن؟ فليت الرضعي خذ أخو، لكم علاقة في هذا الولد فقط. نعم. ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما. كيف يكون مثلا؟ يعني فلان يقول أنا أرضعتني خديجة مثلا، وفلانة تقول أرضعتني خديجة، جدلا هذا أحيانا يحدث، لكن أحيانا يكذب فيه بعض الناس من أجل أن يجعلوا الخلطة ما بين الرجال والبنات في بلاد، لكن صار إقرار، فلما صار فكرة الزواج قالوا كنا عم نمزح أو كنا كذا، لا، هذا في إقرار سابق أنكم تقولون أنه يوجد رضاع ما بين فلان وفلان، يعني رضاع محرم عند ذلك. وأمكن، كيف أمكن؟ يعني لو كانت ولادة زينب بعد وفاة خديجة وقالوا رضاع من خديجة، هل يقبل؟ لا يقبل. كيف ارتضعت منها بعد وفاتها؟ هذا لا. إذا نقول لابد أن يكون الإمكان، وأمكن حرم، يعني أحيانا ما لا نحتاج لا إلى مانع حسي ولا إلى مانع معنى، أو نقول عندما ولدت فلانة كانت فلانة عمرها مثلا 70 سنة، والغالب هذه المرأة لا ترضع في هذا السن. قال وإن رجعا عن الإقرار أو بعده فهو باطل، يعني أنتم أقررتم بشيء، هذا الشيء يمنع اجتماع ماذا هذا الرجل مع هذه المرأة، عند ذلك فهذا الإقرار عند ذلك يفرق ما بينهم. وإن أقر به فأنكر صدق في حقه، قد يقول الرجل أنا مرتضع من أمها مثلا فهي أختي، عند ذلك ماذا نقول؟ نعم، بالنسبة إليك الآن يجب عليك أن تنفصل عن هذه المرأة، نعم، صدق في حق ويفرق بينهما. أو أقرت به دونه، فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج، أنت الآن عندما سألناك فلان وكذا وافقت عليه، ووافقت عليه زوجان، وأذنت في تزويجنا، في عندما عقدنا لك أنت أذنت في هذا الزواج وتعرفينه، أما بعد أن حدث بينك وبينه ما حدث وتريدين الفراق أو الطلاق فتدعين بعد ذلك أن بينك وبينه رضاع، فهذا لا يقبل. كيف كان لم يوجد رضاع عند العقد؟ كيف كان لم يوجد رضاع عند الزواج وعند الإذن وعند التمكين من الوطء و و و وبعد أن حدث شيء ثم تقولي والله بيني وبينه رضاع؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه بعض هذه الأشياء التي تكون يعني لعله في رضعة في كذا، أليس وقد قيل خلاص بكرة أي مشكلة بعد ذلك يقال هذه أختي من الرضاع كذا، لذلك كان يعني يمنع. ولذلك الإمام أبو حنيفة عنده رضعة واحدة تحرم، مصة واحدة تحرم، عندنا في حديث يخصص ذلك لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. أو أقرت به دونه، فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها، وإلا صدقت بيمينها. قالت والله أنا لا أعلم، يوجد عندنا شباب يعني الآن بلغوا 50، أعرف قصة بعد أن يعني صار لهذا الرجل عدة أولاد، دخلوا الأم يعني أمهم ووالدهم إلى بيت فتذكروا فيه ذكرها، فماذا قالوا؟ والله فلانة قريبة لنا وهي أرضعتني. قالت الزوجة وأنا قد أرضعتني، هذا متى؟ بعد الزواج بعشر سنين مثلا، تحققوا من الأمر فانفسخ عقد النكاح. طيب ما حكم هؤلاء الأولاد؟ هؤلاء الأولاد عندما كان في العقد كان العقد صحيحا، لأنهم لم يعرفوا ذلك ولم يعلموا، وعندما علموا انفسخ مباشرة، ثم تزوج الرجل فسخ العقد، وبقيت هذه كأخت مع أولادها يعني، وما زال أولادها شباب يعني بين 40 و50 يعني ما زالوا، وكانوا أصدقاء لنا في مدرسة. حدثت هذه القصة، وطبعا لذلك ينبغي علينا أن ننتبه كثيرا وأن نذكر بعضنا، هل يوجد شيء؟ خاصة الناس كانوا قرابة يعني، أحيانا بعض الأولاد كان اليوم الحليب الصناعي خفف كثيرا من مسألة الإرضاع، لكن أحيانا يعني أحيانا تصاب الأم بشيء من المرض فلا تستطيع أن ترضع ولدها. أنا بالبارح أتكلم مع بعض إخوة يعني إخواني، قلت لي عم أصيبت جدتي بمرض فما استطاعت أن ترضعه، كان أبي أكبر منه ب7 سنوات يعني، فكان يحمله إلى الجيران، أي جارة كانت ترضع يعطيه إياه. حفظ والدي أنه على الأقل أرضعت عمي من الجيران أكثر من 39 مرضعة. لذلك كان عندما يدخل في الحي لا أحد يعني يضع حجاب على رأسه منه، السبب هذه أمه أو أخته أو خالته أو عمته يعني أبدا. وكانت المشكلة أين؟ الناس عندما يتزاوجون يتزاوجون من الأقارب، فاضطر أن يغير حي الميدان بالكامل يعني حتى لا يحدث هناك شبهة، واضطر أن يذهب إلى مكان آخر وما زال على قيد الحياة يعني. لذلك له إخوة وعمات وخالات عدد كبير جدا، وهو يعرفهم يعني تماما. فهذه مسألة يعني خطيرة جدا، ولذلك مسألة الإرضاع تحتاج إلى ضبط يا أخوانا. ولذلك كانوا سابقا يوجد مصحف واحد في البيت، وأحيانا على غلاف المصحف هذه الورقة التي تكون في الأول، والله رزقنا مولودا أسميناه فلانا أرضعته فلانا زوجة فلان أرضعته فلان، عندما يأتي الزواج يخرجون هذا، ماذا في عندنا شيء من القيود يتذكرون بهذا الأمر. والأجمل من ذلك أن إذا حدث رضاع أن يكون هنالك صلة. أنا يعجبني بعض الناس بينهم رضاع، فترى أن الأب من الرضاع لو سافر أتى بهدية لولده من الرضاع، هذا أخت هذا أخوك من الرضاع هذا كذا يستقبل. في بعض الناس عندهم عصبية، أخ من الرضاع لا أسمح لابنك من الرضاع أن يدخل إليك ولا أن تخلو به ولا ولا ولا ولا. طبعا المشكلة أين تكون؟ أنه بعد أن يصبح الشاب عمره 18-20 سنة هي أخوك من الرضاع ثقيلة، ولذلك فيها إشكال. أما لو تربت البنت الصغيرة مع الأخ مثلا، هذا أخوك هذا أبوك هذا عمك هذا خالك هذا جدك هذا هذا هذا، عند ذلك وفي علاقة وفي ذهاب وإياب وكذا، عند ذلك تشعر تماما في مسألة الأخوة. نعم. قال إذن لو قالت هي بعد أن مكنته من الوطء والزواج والتعيين، وإلا يعني صدقت بيمينها يعني أنها لم تكن تعرف ذلك، ثم بعد ذلك تذكرت أو عرفت هذا الرضاع. ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين. نعم، يعني واحد مثلا من الأب قال بينكما محرمية، هل عندك دليل؟ هل عندك شهود؟ هل عندك بينة؟ دعوة لا تقبل. إذن الدعوة تحتاج إلى بين. الأصل الإرضاع ولا عدمه؟ الأصل عدم الإرضاع. نعم. ويثبت الرضاع. الآن كيف يثبت الرضاع؟ عادة يعني المحارم بين بعضهم البعض، أختك أمامك مثلا لا تبتعد عند الإرضاع، كنتك لا تبتعد أثناء الإرضاع، فأنت لو رأيت شيئا أنها أرضعت أحدا ماذا تفعل؟ يعني تشهد بذلك. كما قلنا ما هو الرضاع؟ عبارة عن صورة لمص الثدي. نعم. ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وب4 نسوة. يعني الآن إذا أقمنا بينة لا يكفي واحد أن يقول، لابد من عدد من الشهود. إذن ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وب4 نسوة ولو فيهن أم المرضعة. نعم، يعني أي واحدة كانت، يعني سواء كانت هذه المرضعة يعني أم التي أرضعناها أمها كانت تثبت، قال فلان أرضعت ابني، نعم إن شهدت حسبة، يعني ما شهدت بالمال أو كذا ربما هذا يؤدي إلى فساد في بعضنا. أما شهادة لله عز وجل أنا آتي لأشهدكم بهذا الأمر بلا سبق دعوة كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك. نعم، فعندما قال كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها، نعم، فأحيانا يشهد الأب على أن أبو المرأة أن زوجها قد طلقها، يشهد ابن المرأة على أن والده أو زوجها مثلا طلقها، لا يضر ذلك. وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع. شهادة المرضعة جاءت أمام القاضي وقالت أنا أرضعت فلانا فترة طويلة مثلا من الزمن أو 5 رضعات، وإن ذكرت فعلها كأشهد أني، أعطانا مثال للشهادة الحسبة أن يقول أشهد أني أرضعتها. وشرط شهادة الرضاع، طيب متى أرضعتها؟ قالت أرضعتها ربما ترضعها كبيرة، إذا لابد من ذكر وقت الرضاع، والله أرضعته عندما ولدت ما كان معني عمره 2 3 مع ابني فلان عندما إلى غير ذلك، وأرضعته عدد من الرضعات. فأن تقول مثلا أشهد بالله أنني أرضعت فلانا 5 رضعات متفرقات، عند ذلك بعد 9 سنين يعني من حياتها، وعلى قبل 2 من ولادة هذا الولد. نعم، قال وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وأيضا وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه. أحيانا يقال أن الولد بعد من ارتضع تقيأ، هل تحسب هذه الرضعة؟ تحسب ولو تقيأ بها، فالولد دائما الصغير عنده نوع من التقيؤ. ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة ويعرف بنظر حلب وإيجار. الحلب ما في خلاف، ترى المرأة عندما ترضع ولدها تحمل ولدها بيد وأحيانا تضغط على ثديها باليد الأخرى، هذا حركة تقوم تسمى الحلب. طيب الإيجار ما هو؟ الإيجار لو كان عندها لبن قد وضعته في إناء، كيف تعطي أمهاتنا أو الأولاد الصغار؟ ماذا تفعل؟ تأتي إلى الولد تعمل له هيك مثلا، صحيح؟ تحط له علقة، هذا بيسموه إيجار، يعني غصبا عنه كما تعطيه الدواء، فهذا يسمى إيجار، كذلك يسمى ازدراد. نعم كل ذلك، فيعني كأنها تعطيه هذا اللبن رغما عنه. نعم، ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقراء. أنت ماذا؟ قال والله ما رأيت شيئا من اللبن، لكن لقيت الولد الثدي موجود في فمها، في فم الولد، وهو ماذا يفعل؟ أن يحرك يعني شفتيه معنى ذلك، ويحرك ورأيت حتى حلقه مثلا، معنى ذلك يبتلع هذا اللبن. قال كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن. أحيانا بتعرف أنت مثلا امرأة أو أخت أو عمة أو خالة لك ليس لها لبن، لكن نزلت أم مثلا إلى السوق، بكى هذا الولد الصغير لم تجد يعني شيئا، حملته وأخرجت ثديها ووضعت، هل تشهد بهذا الإرضاع؟ تقول عمتي ليس لها لبن. ولو كان أحيانا النساء تضحك على الأولاد وتحط له ثدية بدل لها، يعني هل كانوا سابقا؟ وكان هذا المزح ربما قل كثيرا في هذه الأيام، لكن هذا كان كثيرا يعني يفعل، ما أمامها شيء تجعله في حلقه إلا ثديها، لكن ليست ذات لبن لا يسمى ذلك إرضاعا. وإن لم يحل له أن يشهد، يعني أحيانا الشهادة حرام. اليوم في بعض الأحوال كثير من بعض أهل القرى يعني ولو كانت تراها قد سترت رأسها وجسمها كذا، ربما بعض النساء لا تبالي بأن تخرج ثديها وأن ترضع الولد ولو في الطريق. يوجد هذا أم لا؟ حرمة النظر إلى الثدي شيء والشهادة شيء آخر. قد يشهد مع الحرمة وآثم في الحرمة. يعني هذه المسألة هام، يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن، ذكره القرائن، بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. يعني القرائن التي كانت حالة بهذا الوقت، ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم النكاح. الشهادة كانت لامرأة واحدة، كم نحتاج كم امرأة تشهد؟ يعني الزوج والزوجة يقول ليس بيننا رضاع، جاءت امرأة تريد يعني أن تخرب هذا الزواج، قالت أنا بشهد أنه بيناتهم رضاع، هل يكفي؟ جاءت بواحدة أخرى هل يكفي؟ لابد أن تأتي بأربع. يعني هم ينكرون الرضاع وهذا الشاهد ماذا يفعل؟ يريد بين النساء، ممكن أن يحدث هذا، يعني كيد النساء عظيم. نعم، من الممكن أن تأتي وتشهد هكذا افتراء. نقول أعطينا ثلاثة شهود بين كل هذه الأمور والقرائن والأحوال والزمن والعدة وعدد الأحوال وأنها ذات لبن إلى غير ذلك. هلا في احيانا كثير، ولو تطرقنا الى مساله النكاح، احيانا بعد كتابه الكتاب ماذا يفعل؟ يعني يطلبون احيانا ان يجلس الرجل مع زوجته يتكلم معها بعض الكلام، فاحيانا يعني حتى ربما يوجد بعض الاجانب من النساء حتى لا يرى ويقع بصره على ذلك بيرخوا جلاله مثلا. يجي بعض الناس إذا حدث خلاف وصار في خلوة شرعية بيناتهم بتوجب على رأي المذهب الإمام بحنيفة وتوجب المهر، فأحيانا يقوم بعض الناس فيسأل هل تعلم أنها كانت في طهر أم في حيض؟ القرائن أنت لا تعرف ذلك. قال لا مشكلة، عند زعزع له ماذا مسألة هذه الشاة، هل يمكن أن يدخل عليهم أحد؟ قال نعم، مثلا الأم، مثلا العم الخالي، هؤلاء يستطيعون أن يدخل. معنى ذلك أي خلوة هذه؟ يعني وضع أحيانا برغضان جلالي كذا فقط للستر ما بين الرجل وامرأته مع النساء، هذا لا يؤدي إلى شيء يسمى خلوة، ولو كانت عندنا هذه الخلوة لا توجب تمام المهر. لكن عند القاضي الذي يقضي بمذهب الإمام أبي حنيفة قالوا إذا أسدل سترا أو أغلق بابا، طبعا ما عاد في مجال للدخول، وكانت مما يمكن وطؤها عند ذلك ولو لم يطأ. وعند الإمام مالك إذا استمرت الحياة طويلة شهر شهرين يتعايش الرجل مع المرأة ولو لم يطأها يعتبر ذلك دخول. عندنا الدخول، الدخول الشرعي وهو تغيب الحشفة في فرج المرأة، فإن لم يغيب عند ذلك هذا يسمى طلاق قبل دخول. إذن أنا أتكلم للتنظير ما بين مسألة، فمباشرة أن تأتي واحدة وتقول افتراء والله يوجد ماذا رضا. قال لكن إذا شهدت هذه المرأة، ونحن النساء كثير وما حدث شيء، يعني كان علماؤنا رحمهم الله يتصرفون تصرف جميل، إذا كانت المسألة ولم يحدث شيء يعني وقال شهد بعض الناس في الرضاع، نقول في النساء كثير، يعني أو كان الرضاع يحرم على مذهب شهدت برضعة واحدة، على مذهب أبي حنيفة يحرم، على مذهب الشافعي لا يحرم. إذا كان ما حدث شيء ماذا نقول؟ لا، هذا النكاح لا نريده. أما إذا حدث زواج ودخول وأولاد تقول هذه لا يستمروا في، يعني في حكمة أحيانا في توجيه المذهب في مسألة الإرضاء، لأن ذلك الرجل بعد الشك أو قبل العقد أو عند العقد قال والله رضع، كلما حدثت مشكلة هذا سبب الإرضاء، يكون هي أحيانا مصة يعني وليست محرمة. لكن لم يحرم النكاح، لكن الورع الاجتناب، إن لم تخبره إلا واحدة نعم إن صدقها وقع في قلبه صدقها عند ذلك يلزم الأخذ بقولها، ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين، أي أخوين أحيانا، أعمام، عم وخال، صحيح، أخ، ابن، إلى غير ذلك، كل شهد بهذا الإرضاع فيعني يحصل. إذا مر معنا التحريم بالرضاع بالنسب، ومر معنا التحريم بالرضاع، عندنا الآن تحريم ينبغي أن يكون بالمصاهرة. طبعا بالمصاهرة انظر مثلا عندما نقول بالمصاهرة معنى ذلك لو تزوج عقد أبوك على امرأته، عند ذلك صارت هذه المرأة ماذا؟ زوجة أبيك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عندما أنت تزوج ولدك بامرأته مثلا، زوجته، تزوج ولدك يعني عن طريق لا يهم، هذه ماذا تسمى؟ حليلة الابن كن يعني، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. عندما تتزوج امرأة وتدخل بها ولها بنات ماذا تحرم؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأنت تجد أن المصاهرة إنما تكون في عدة أمور، هذه الأمور التي نستطيع أن نبينها أيضا كما يحرم في النسب. إذن يجب أن لا يكون التحريم قائم عن طريق النسب أو عن طريق الرضاع أو عن طريق المصاهرة، ولا يشترط إجماع. فلو كانت أي واحدة من هذه الصفات، نسب أو رضاع أو مصاهرة، عند ذلك نقول عندما تتزوج امرأة أم زوجتك ماذا؟ شو صارين؟ صارت حرام عليه، لا يجوز لك أن تعقد عليه ولو لم تدخل بهذه البنت ولو وطئتها يعني. لذلك قالوا إذا أما الأم لو تركتها ولم تدخل بها فيجوز لك أن تأخذ ابنتها، السبب أن البنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم. أما عندما تعقد على الأم على البنت، الأم تحتاج إلى المعاشة يعني إلى أن تبقى معك، تذهب تشتري إلى غير ذلك، ففي علاقة. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا يعني ما سنتكلم فيه إن شاء الله في الغد بسبب المصاهرة. تكلمت عن المصاهرة بشكل سريع، إن شاء الله نتابع هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.